وحينما نتكلم عن التعدد أيضا ليس كل رجل مأهى للتعدد. أقول لا أقول أنه مرفوض أو لا يجوز له، هذا حكم الشرع، ولكن أتكلم عن الجانب النفسي، التأهيل النفسي للتعدد، وجود القدرة الجنسية كما قلنا هذا أمر ومطلب. أيضا الاستعداد النفسي، بعض الناس عنده إشكالية في بنيته النفسية، لا أقول أنه لا يجوز له التعدد، له التعدد هذا كلام العلماء ولا شك، ولكن قد يتعب أحيانا إن لم يستطع أن يضبط نفسه من الداخل وأن يعدل بين الزوجات ويتقن فن التعامل. لماذا؟ لأن نعيش في فن متغيرات الآن، أو عفوا في واقع متغير مضطرب، هذا الواقع يحتاج إلى نفسية مستقرة. فانظر إلى نفسك، هل أنت في بنيتك قادر على التعدد؟ هو أمر حلال كما قال أهل العلم، لكن من الناحية النفسية أنت قادر على التعامل مع هذا التعدد أم هي نزوة كما تحدث عند بعض الناس؟ ولا أقول نزوة غريزية فله الحق، وإنما أقول نزوة فكرية، جلس مع فلان والله يا أخي تزوجت، الزواج ممتاز وكذا وكذا، لا بأس، لكن انظر إلى ظروفك المالية، ظروفك النفسية، ظروفك الأخرى. لماذا؟ إشكاليات التعدد، كثير من الناس للأسف لم يتقنوا فن التعدد الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة. لما تتردد علي في العيادة كثير من النساء؟ الأولى لا، بل الثانية يا كرام يضطرب في علاقتها معه، وحتى الأولى أخاطبها، عجب من هذه المرأة تأتيني إلى العيادة وليست بالواحدة ولا الثنتين، إنما عدد كبير، زوجي تزوج علي ماذا أفعل؟ زوجي قد تزوج علي ماذا أفعل؟ من متى أيتها الكريمة؟ من 5 أو 6 سنوات وأنا متألمة حزينة، عنده أولاد من الأخرى، نعم 3، هل سيطلقها؟ لا. هل متأكدة من ذلك؟ نعم. إذن لماذا أنت معذبة؟ لأنه تزوج علي، هذا واقع أصبح واستقر هذا الواقع، لما لا تتعايش معه؟ لما لا تستمتع؟ لا أقول بالزوجة الثانية وإن بواقعه، أنت خسرت جزئية إن سميناها خسارة تجاوزا، لكن بقية الأمور أيضا هي ملك لك، لكنك لن تستمتعي بها. الجانب المادي لذلك الزوج، أبنائك الذين عندك، عملك، ظروف حياتك، أهلك، كلها جعلت الحزن يخيم عليها، وقعت هذه الواقعة، فلماذا نظل ندور حولها وندور حولها وندور حولها ونفقد المتعة؟ أعني بك أنت أيتها الزوجة الأولى في بقية جوانب حياتك. يجب أن تفكر المرأة حينما تقع بهذا الشيء، أن تفكر في الأمور الأخرى، لما، وهذه إشكالية عند الزوجة للأسف في مجتمعاتنا، لما الزوج هو محور الاهتمام الوحيد؟ أنا لا أرفض ذلك، رأيي أن يكون هو المحور الأهم بعد رضا الله سبحانه وتعالى، لكن عندي محاور اهتمام أخرى أيتها المرأة أركز عليها، هذه المحاور، واجبات الاجتماعية، عملي، أهلي، كل هذه الأمور أركز عليها، فتخفف معاناتي من الداخل. إننا أمام واقع يا كرام، تعاني المرأة من التعدد، نقول لا، الحديث يجب ألا تعاني، الحديث لم يقل ألا تعاني، نصوص الكتاب والسنة لم تقل ألا تعاني، هذا ردة فعل طبيعية لواقع اجتماعي وبعد نفسي في تلك المرأة، لكن ما فنية التعامل مع هذا الواقع؟ يجب أن تتكيف معه حينما يحدث ذلك التعدد، ولا تظني أن يحدث الانفصال. أنا لا أقبل مطلقا تلك المرأة التي تعيش السنوات حتى وفاتها وهي تعيد على زوجها تزوج عليها. نخرج للفسحة يا أمه، لا أنا ما متضايق، أبوك متزوج عليها متضايق من الدنيا. طيب يا أمه نذهب إلى العمرة، أنا ما لي حيل، أنا كذا. لماذا حدث هذا الأمر وانتهى؟ واسمحوا لي على التكرار، هذه جزئية. أرأيت لو أنك أيتها السيدة فقدت يدا من يديك، تظلين طول الوقت أنا حزينة فقدت يدي، تعايشي مع هذه المشكلة، اعتقدي أن الله قد خلقك بثلاثة أعضاء بيد ورجلين، تعايشي مع هذه القضية. وكذلك موضوع الزوج، حينما أقول التعايش لا أنشدك أن تظهري زوجك السعادة أنك قد تزوجت عليه زوج الحبيب، لا أنشد ذلك، إنما أطلب السعادة لك أنت أيتها الزوجة أن تتعايشي مع هذا الواقع لكي تستمتعي بهذه الحياة، ولكي تستطيع أن تعيش بها بأكرم حناية وأهناها، وكذلك أيضا في علاقتك مع ربك سبحانه وتعالى. ننتقل للحديث بعد التعدد، وأرجو أن يكون طرحي واضحا فيه. الطلاق، هناك دراسات علمية انتشرت في بلاد متفرقة، وأول دراسة علمية انتشرت عملت في المملكة هنا أقيمت عن الطلاق، وجدت أن أرقى أعلى نسبة للطلاق في المنطقة الشرقية، وألقيت محاضرة مرة عن الحياة الزوجية في المنطقة الشرقية وأخبرتهم بذلك، فضجر الأخوان بعض الشيء، فأخبرتهم أن المنطقة تلم الناس من الشرق والغرب ومنطقة صناعية، فكأنهم هدأوا بعض الشيء. أقول أيضا هناك دراسة أخرى قالت أن الحب قبل الزواج هو أحد أسباب الطلاق في المجتمع السعودي، الحب لماذا أيها الطبيب؟ حينما أبني علاقة حب مع رجل أو رجل يبني علاقة حب مع فتاة فإن نسبة التوافق تكون أكبر، هذا ما يعتقده الناس ويظنه. حينما نقولهم لا إن هذا لا يرضاه الله يقول لا، الواقع يشهد ضد ذلك. إذا نتجه إلى لغة الأرقام والبحث العلمي، ماذا قالت؟ إنه أحد أسباب الطلاق. في نظرك مختص نفسي كيف كان ذلك الأمر؟ لماذا؟ أن الزوج حينما يبدأ هذه العلاقة سواء قبل الخطبة أو بعد الخطبة أو حتى بعد الملاك، في نظري هذا التواصل بالاتصالات بالهاتف يبني صورة خيالية عن تلك الفتاة تماما، لا يذكر إلا ما حسنها ولا يذكر عيوبها، ويرسم صورة خيالية ويتعزز ذلك الشعور ويدفعه الجانب الغريزي الجنسي فيحسن تلك الصورة ويحسنها. ثم إذا أتى الزواج ودخل بها وعاش بها يرى أنها تدخل الحمام كغيرها من الناس، كما هو أيضا يرى أنها تأكل وتشرب، كل هذه لا شعوريا تؤثر في نظرته لتلك المرأة. لماذا؟ لأنه انطلق بالخيال لوصف تلك المرأة. ولذلك أنا دائما أوصي من يسألني من النساء والرجال أنه خطب وملك حتى بعد الملاك، لا أنصحك بكثرة الزيارات وإنما أن تقترن بهذه الفتاة في أسرع فترة ممكنة. أقول قد يكون هذا سبب هذه الصورة الخيالية التي تتحدث عند بعض الناس. وجود الاختلافات يا كرام بين الزوجين لا يعني أنه الطلاق، كما قلنا الأصل هو الاختلاف، بيئة مختلفة، نفسية مختلفة، مخلوق مختلف الرجل عن المرأة. إذن الأصل هو الاختلاف، إنما فن التعامل مع ذلك الاختلاف، فن التعامل مع المشكلات هي القضية التي ننشدها، هي القضية التي نتمناها في أطروحتنا الحضارية في هذا اللقاء. أقول أيضا عن الطلاق أن المرأة حينما تطلب الطلاق أن تتقدم بطلب الطلاق، طلقني أنا مللت منك، ليس في الحقيقة في كل أحواله طلبا للطلاق، إنما في أغلب أحواله هو طلب ونداء للتغيير من لدنك أيها الرجل بأسلوب تعاملك معي، أو غير فيني أنا ذاتي إنني لا أستطيع التغيير. ولذلك طلقني ليس معناها طلب للطلاق. ثم أيضا إذا حدث الطلاق لما يسبقه عداء وبعده خصام تسريح بإحسان؟ هذه نصوص القرآن. عجبي ثانية من بني بلدي، من بني وطني الكبير في العالم الإسلامي، أي نصوص الكتاب والسنة؟ وإذا تأملت هذه النصوص ليست نصوصا غريبة، حتى بدون الرجوع للمفسرين في أغلب نصوصها واضحة للعيان، تسريح بإحسان واضح للعيان هذا التفسير. وحينما ترجع لتفسير العلماء في كتب التفسير تجد ذلك الأمر واضحا وضوحا كبيرا. إذن لماذا ننطلق من هذه النصوص ونفهمها ونمارسها؟ أيضا هذا الطلاق حينما جاء في المنهج الإسلامي جاء بطريقة نفسية رائعة أتأملها كطبيب نفسي، لا طلاق في إغلاق، أيها الغاضب لا يقبل منك طلاق، إذن كيف أطلق؟ يجب أن تكون هادئا. والهدوء في الحقيقة وقرار الطلاق وأنت هادئ لا يمكن أن يأتي إلا بعد تفكر وتعقل. إذن قد درس هذا القرار، قد درس إيجابياته وقد درس سلبياته في آن واحد، قد استشار أيضا وقد استخار أيضا حينما يطلق وهو هادئ، ولذلك رفض الطلاق في إغلاق. الإسلام جاء ثانيا ليحاصر الرجل بطرح نفسي رائع، إنما المرأة أين تعتد؟ إنما تعتد في بيتها. لماذا؟ 3 أشهر تبقى في البيت، إن كان في قلبه ذرة من حب أو تردد، وكذلك المرأة فإنهم سيعودون إلى بعضهم. وكيف يعودون؟ هل بوجود شهود وكذا؟ لا، حتى لو تحركت غريزة أحدهم للآخر وقع ذلك العشرة الزوجية فإن ذلك كسرا للطلاق الذي حدث. إن الإسلام بطروحته هذه إنه يحاصر الرجل ويحاصر المرأة ويقلل من أسباب الطلاق. لكن الطلاق بذاته يا كرام، وإن قلنا ما قلنا وزيادة، الطلاق قد يكون رحمة في بعض الأحوال. قال يقولون الناس أبغض الحلال عند الله الطلاق، هذا حديث ضعيف يا كرام، ليس بصحيح. الطلاق أبغض الحلال عند الله، في مكانه هو الأفضل، في غير مكانه مضر ومرفوض، إنما نقيم ذلك الشيء مكانه، من يقرره؟ أنت ربما، لكن يجب أن تستشير ويجب أن تستخير ويجب أن تتأنى ويجب أن تعرض نفسك ربما على بعض من تثق به حكمتهم وربما بعض المختصين وتستشيرهم في ذلك. لا نريد أمة ملأة بالمطلقين والمطلقات، في نفس الوقت يا كرام لا نريد أمة ملأ بالمعانين والمعانيات ممن يعانون من حياة زوجية مضطربة لا يمكن لها أن تدوم، والطلاق فيها رحمة في بعض الأحيان. أقول هذه الجزئية ولا أدعو إلى طلاق ولا أشجع عليه تماما، وهذا أبغض الحلال عند الله وإن كان ضعيفا لكن في معناه ليس أيضا بالخطأ الكبير. إن هذا الأمر أمر مرفوض يجب أن نبتعد عنه، يجب أن نبذل جهدنا في مقاومته، ومن المقاومة الوقاية ابتداء في اختيار الزوجة من المنبت الصالح. المرأة الصالحة المرأة الصالحة يا كرام ليس فقط للمتدين بل حتى للإنسان العادي بتصنيف المجتمع، هذا التصنيف الذي أراه خاطئ ملتزم وغير ملتزم، وإنما الناس يجب أن يصرفوا كما قال الشيخ محمد بن عثيمين مستقيم وغير مستقيم. العيال والطلاق أيضا، أنا والله ما أنا متطلق يا دكتور، العيال أنا لا أدعي إلى الطلاق الثاني يا كرام، لكن أحدثكم عمن جاءتني في العيادة وهذه لم أقل لها اطلقي. لماذا؟ ليس من دور الطبيب أن يرشد إلى فعل شيء أم لا، ولكن يساعد في توضيح السلبيات بالإيجابيات، ليترك القرار لمن؟ يترك القرار لهذا الإنسان الذي أمامه والذي يتخذ ذلك القرار. جاءتني إلى العيادة زوجي مدمن أيها الطبيب وأنا منهكة متعبة، وماذا أيتها الكريمة؟ أيضا زوجي عنده شخصية إجرامية يمارس أشياء كثيرة وقد سجن عدة مرات، وأبنائي يمارسون مثل هذه الأمور، وماذا بعد أيتها الكريمة؟ يسافر كثيرا أيها الطبيب، لا ينفق علينا أيها الطبيب، وماذا تعملين أختي الكريمة؟ أعمل مدرسة. كم عمرك؟ 36-37 سنة. عمره كم؟ 45 سنة. هل رأيت منه خيرا قد؟ أحيانا يا طبيب، إنها لا تكفر العشير، إنها تصف واقعا أيها الكرام، أيعاش مع مثل هذا الرجل؟ أحيانا قد يكون في بنية المرأة الشخصية الخانعة الذليلة، هذا يجب أن يقوم، أن يقومه أهله، أن يقومه أهله هي، أن يقف عند حده وينضبط. وإن استخدمت جميع الوسائل العلاجية مع هذا الرجل وما استطاع فهي بالخيار أن تبقى أو تترك ذلك الرجل، إن هذا الواقع يؤدي إلى معاناتها. وعيالك أو كما تقول العيال كم أعمار؟ 16-17 سنة، استقلوا عن أبيهم واستقلت هي ماديا. أنا لا أدعوها إلى الطلاق ثانية ولا أدعو أحد، يجب أن يفهم مني هذا الأمر بوضوح، لكن لما التشنج؟ لما الخوف؟ لما إشكاليتنا في أطروحتنا الحضارية للأسف المرضية التي يمارسها البعض؟ الله غفور رحيم وننسى أنه شديد العقاب، الله إن شاء الله يرحمنا ويدخلنا الجنة، هناك نار أيها الأخ الفاضل يجب أن لا تنساها. الإنسان يجب أن يعيش مع زوجه، وأيضا هناك طلاق ينقذ بعض الأمور حينما تصل إلى طريق مسدود، لكن من يشخص الطريق المسدود؟ حينما يكون الرجل مضطرب الشخصية ليس مؤهلا لتشخيص الطريق المسدود، ماذا؟ ربما حكم من أهله وحكم من أهلها. جعل الإسلام جميع الحلول أن تستشير حكم مختص، جميع هذه الأمور يجب أن توظفها في الوقاية وفي منع هذا الطلاق، لكن في أحيان معينة قد يكون حلا مضطرين إليه وقد يكون رحمة من الله سبحانه وتعالى. إذا أتكلمنا عن الطلاق، إذن ما هي أسبابه ووسائل الوقاية من هذا الطلاق؟ وضعت عدة وسائل استقرأتها من دراسات نفسية في هذا الأمر ومقراءات نفسية في هذا الأمر. أول هذه الوسائل فهم طبيعة العلاقة الزوجية. بعض الناس يظن العلاقة الزوجية أخذ بلا عطاء، هي نوع من الصداقة، لا، هي نوع من الواجب تقوم به المرأة تجاه الزوج، لا، بل واجب أيضا دور منك أنت أيها الرجل. الثاني من وسائل الوقاية معرفة دوري وواجباتي وحقوقي أنا، ومعرفة دور الطرف الآخر وواجباته وحقوقه، إن هذه المعرفة تقلل من نسبة الاختلافات في الحياة الزوجية. الثالث هي تحديد نقاط الخلاف الحقيقية لا الظنية. الإشكالية في فن التعامل مع المشكلات في مجتمعاتنا ألنا نفهم حقيقة الخلاف أو قاعدة الخلاف أو المشكلة الحقيقية محط الخلاف، وننطلق في ظنوننا وأوهامنا وتتداخل بعض الأمور على بعضها، إشكالية تتداخل الانفعالات المصاحبة لذلك الأمر وتؤثر على نظرتنا إلى القضية محط الخلاف. الرابع من وسائل الوقاية التجرد من المشاعر والبحث بعقل في أسبابها قبل علاجها. دائما ما يتصلون زوجك إذا ماذا أفعل يا طبيب؟ اتجهي إلى الأسباب يا كريمة، وابحثي عن الأسباب ثم اتجهي إلى علاجها بعد ذلك. الخامس من الأمور أيضا تقديم استراتيجية جديدة كما قلنا قبل قليل، لا تمارس أو تمارس نفس الدور يا كريم ويا كريمة، لا تمارسون ذات الدور في حل المشكلة، ابحثوا عن وسائل جديدة تناسب الطرف الآخر، ما نفعت هذه الوسيلة نذهب إلى وسيلة أخرى وهكذا حتى نصل إلى أفضل وسيلة نستطيع أن نتوافق مع الطرف الآخر في الحياة الزوجية. سادس هذه الوسائل التأكد من أن نقطة الخلاف واضحة للطرف الآخر وليس فقط عندي أنا كما ذكرنا ابتداء، الطرف الآخر واضحة عنده كما هي واضحة عندي. والسابع أيضا النظر للأمر من وجهة نظر الطرف الآخر وليس فقط من وجهة نظري أنا، الطرف الآخر كيف يرى القضية، كيف يرى المشكلة، برؤية صائبة أو ربما خاطئة، رؤيته وإن كانت خاطئة أيضا يجب أن أعطيها بعض الاعتبار في حلي لهذه المشكلة. والثامن من هذه الأمور إعطاء فترة للمراجعة لكل قضية خلافية، إدخال أحد ممن يوثق في علمهم وحفظهم للسر في استشارته بهذه القضية في بعض الأحيان وإعطائه الأبعاد المختلفة لهذه المشكلة. والتاسع وليس الأخير وإنما كثيرة لكن متفرعة دقيقة أقف عندها، اختيار الوقت المناسب للحوار حولها. كثير من المشاكل هي مشكلة ليست بالهينة كبيرة، لكن إذا تكلمنا وقت جوع أو وقت تعب فإن المشكلة تزداد أكثر وأكثر، ولكن لو اخترنا وقتا آخر ربما الرجل أو المرأة في سكينة مع أنفسهم أكثر لربما كان الإيجابية فيها أفضل في ذلك المكان وأكثر تأثيرا في تلك العلاقة الزوجية. أقول ننتقل للحديث يا كرام عن الحجاب، والحجاب علاقته بموضوعنا تكمن بأهمية استخدامها والتعامل معها في تخفيف درجة الغيرة والشك عند الزوج بشكل أساسي. لكن عجبي أنا حينما نتكلم عن الحجاب أن الناس ينشغلون بحجاب الجسد وينسون حجاب النفس، رغم أن النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة تشير إلى حجاب النفس كما تشير إلى حجاب الجسد. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن إنه حجاب النفس ألا ترى شيئا يتعلق به هذا النفس. وماذا قال بعد؟ يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، كل هذا حجاب جسد، ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، حتى آخر الآية الكريمة التي تعرفونها. وكذلك في خطابها للرجل وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم يأتي بعد ذلك ويحفظ فروجهم، فقدم حجاب النفس على حجاب الجسد. نقول ذلك ولا نقول كما يقول بعض الناس حجاب النفس هو المهم ولا أهمية لحجاب الجسد، إن النفس قد أدت أو تمتعت بذلك الحجاب فإنه لا يؤثر، نقول لا، ليس هذا منهجنا الشرعي. وحتى من الناحية النفسية إن النفس يجب أن تتحجب وكذلك الجسد يجب أن يتحجب لدى المرأة لكي يتحقق بذلك الحجاب الكامل. كم من امرأة يا كرام سترت العباءة جسدها لكن نفسها باتت عارية أمام الأنظار، وكم من امرأة سافرة الوجه لكنها ساترة الروح والجسد، لكن سفور وجهها ذلك يؤثر بماذا؟ بالتواصل البصري بعلامات الوجه وتقاسيمه مع الطرف الآخر. ولذا كان لزاما ستر البدن، أعني به ستر الجسد وكذلك ستر النفس حتى يتحقق ذلك الأمر الذي نريده في استقرار هذه العلاقة. أيضا للحجاب وقد تعجبون أيها الكرام بعد جنسي في العلاقة الزوجية، حينما يوجد هذا الحجاب تقل المستثيرات، وحينما يأتي الرجل لأهله أي كان أهله ممن أعطاهم الله سبحانه وتعالى أي درجة من درجات الجمال فإن ذلك بحد ذاته يكون مستثيرا كافيا لبناء تلك العلاقة بين الزوج والزوجة. للحجاب أيضا أيها الكرام في نظري بعد حضاري، لماذا؟ في توجيه الطاقات، في عدم إشغالها بالمهيجات، حينما يذهب إلى العمل لا يجد سكرتيرة تهيجه فتشغله عن عمله، أو يجد امرأة تلبس كذا وكذا، إن الحجاب له بعد حضاري في ماذا؟ في عدم إشغاله بالمهيجات حتى يتحقق الإبداع. أما إذا جاء وقت الغرائز فإن الإسلام لم يهمل ذلك بل دعا إلى إشباعها بأحسن طريقة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنه هل جارية تداعبها وتداعبك؟ ونصوص القرآن في ذلك كثيرة، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم بالطريقة التي أباح الله سبحانه وتعالى. للحجاب وقد تعجبون وربما تضحكون، للحجاب أيضا بعد اقتصادي، كيف؟ هذا الحجاب يستر قبيح المرأة وجميلها. المرأة ممكن أن تخرج بماذا؟ بملابس بيتها العادية، لا تحتاج. ولذلك بعض من يعملون في هذه البلاد من بلاد أخرى يقولون استمتعنا بالعمل في بلادكم في عدة أمور، من ضمنها أننا لا نتعب إذا أردنا الخروج، نضع هذه العباءة وهذا الغطاء للوجه والرأس ونخرج بدون احتياجنا أن نسرح شعورنا أو أن نعمل بملابسنا. لماذا الإنسان يواجه آخرين؟ نضع هذا الأمر ونخرج. أقول الحجاب، وأكرر على هذه، يجب أن يتحقق ماذا؟ حجاب النفس، قصر الطرف. إذا المرأة قصرت طرفها على هذا الزوج قلت المستثرات الخارجية، هذا الزوج، هذا الرجل الذي ترى أطول من زوجها، أحسن جسدا من زوجها، ذلك الرجل الآخر الذي ترى أحسن حديثا من زوجها، ذلك الثالث أكثر لباقة من زوجها، ذلك الرابع فيه كذا بطبعها بغريزتها، وكذلك الرجل يقارن. إنما إذا تحقق هذا الحجاب لدى المرأة، الحجاب النفسي، فإنها لن تتطلع وستقصر الطرف عن الرجال. وكذلك الرجل حينما يحجب ذاته من الداخل يحميها من الاستثارات المرضية غير الشرعية الموجودة في كثير للأسف من بلاد المسلمين، فإن ذلك سيؤدي إلى التأثير على طمأنينة واستقرار تلك العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة. هذا عن الحجاب. نقف وقفة أو لمسات نفسية أخرى حول الضرب. بعض النساء حينما تأتي هذه الآية واضربوهن، حينما تأتي فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، تتقزز من الداخل. أنا بهيمة أضرب؟ لماذا يضربوني بهذه الطريقة؟ لماذا وبعضهن قد ينطقن وبعضهن قد لا ينطقن؟ لماذا نصوص الشريعة تدعو إلى ضرب الرجل للمرأة؟ نقول إن نصوص الشريعة لم تأتي بهذه الطريقة. لنستمع إلى بعضها. اتفق العلماء على أن ترك الضرب والاكتفاء بالتهديد هو الأفضل، وذلك لحديث إياس بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضربوا إماء الله، فأتاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله دائر النساء، أي نشزن على رجالهن ونفرن على أزواجهن، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بضربهن، فأطاف بآل محمد نساء كثير يطفن على آل محمد كلهن يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه يشكون من الضرب أعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل محمد 70 امرأة كلهن يشتكين أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم، ولا تجدون أولئك خياركم. إشارة ظنية أن الضرب لا يكون في الخيار، لكن قد يضطر بعض الأخيار إذا لم يوفق الله لزوجة صالحة ومارس جميع الأدوار وجميع الوسائل أن يضطر إلى ممارسة ذلك الضرب. قال البغوي في شرح السنة إن الضرب وإن كان مباحا على شكاستهن، يعني شكاسة أخلاق النساء، فالتحمل والصبر على سوء أخلاقهن وترك الضرب أفضل وأجمل، ويحكى عن الشافعي هذا المعنى. وعن عائشة أيضا رضي الله عنها في البخاري ومسلم ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط. الضرب يا كرام وسيلة غير مرادة لذاتها، الإسلام حينما أباحها لم يردها لذاتها، وإنما هي وسيلة مختلفة لبعض النساء التي لا تقف عند الوعظ، الوعظ بطريقته الجميلة، والهجر الذي هو طعن في أنوثة المرأة، وهذه المرأة لا تتراجع، فإن هذه المرأة قد يضطر زوجها إلى ممارسة الضرب. حينما أقول ذلك إذا لا تتقززي يا أختي الكريمة، ليس أنت المقصودة بالضرورة في هذا الضرب، لست أنت بالضرورة التي تضربين، وإنما هناك أناس قد أو من النساء من يستدعي للتعامل معهن أن يمارس الزوج الضرب. كذلك حينما أقول لنا العقوبات في هذا الدين في مختلف الأحكام وكذا، ألي كل الناس؟ لا، لمن يخطئ ويمارس تلك العقوبة. لا نقول أو يضرب الإنسان ويهن، نعم يضرب إن أخطأ، ويقتل الإنسان، نعم يقتل إن تعدى على النفس المؤمنة وقتلها. لماذا؟ لأن هذا تشريع رباني من الله سبحانه وتعالى. لكن نقف مع هذا الضرب ونقف مع لمسات النفسية في ذلك التدرج الرباني. ماذا بدأ؟ فعظوهن. الوعظ كيف يكون؟ أنا حقيقة زعلان منك وأنا زعلان وخلاص أنا وعظتك ثم بكرة يهجرها، ليس هذا الوعظ. الوعظ له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. الوعظ إذا أتانا واعظ يأذى الناس، إذا كانوا يخافون يذكرهم بالجنة، إذا كانوا مفرطين في هذه حقيقة متساهلين في هذه الدنيا وأكثر من اللذائذ للأسف والمعاصي، فإنه يذكرهم بالنار. لماذا؟ لأن ذلك أرجع في التأثير عليهم. كذلك في وعظك لزوجتك يجب أن تنطلق بالوعظ لفهم نفسية هذا المرأة، ماذا تحب ماذا تكره، أنطلق من ماذا تحب وأنطلق من ماذا تكره. إشكاليتنا أن ننطلق في الوعظ ماذا؟ أنه خطوة سابقة للهجر، خطوة مرحلية، ليست بالضرورة أن ترجع المرأة عندها، وإنما مجرد قول لها. يجب أن ندرك معنى الوعظ، إن له أطروحة معينة يجب أن نتعامل معها. وفي خبرتي في علاج النفس أرى أن أكثر النساء يتأثرن بالوعظ إن جاء بطريقته السليمة، لكن يأتي بطريقة أنت ما تنفعين بشيء، أنت كذا أنت كذا، بهذه الطريقة التي لا تؤثر. لماذا؟ يقول وعظتها ولم تتأثر. أنت لم تعظها يا كريم، بل أنت شتمتها، وبذلك رفضت ماذا؟ التراجع، لأنها شتمت، لأنها أهينت، لأنها احتقرت. هذا ليس بالوعظ، وإنما هذا إهانة وشتم. ننتقل بعد هذه المرحلة حين يعجز الإنسان في هذا الوعظ، ينتقل إلى الهجر. وكيف يكون الهجر؟ أيضا يجب أن تهجر هجرانا فقط، أن تحقق الهجر. بعض الناس يقول أصلا أنتم ما ينفع فيكم شيء، وعظتكم ما ينفع فيكم شيء، وأنت غير مؤدبة وغير خلوقة، وأنت ما يستاهل الواحد ينام عندك في البيت، وأنت وأنت، ويخرج غضبان. ما الذي يبقى في ذاكرة هذه المرأة وهجرها؟ لا، يبقى هذه الشتائم وهذه الإهانات في داخلها. الحمد لله الريح نتخلص منه ليلة، يبتعد عن بيتنا. إذن أنت لم تهجرها، أنت شتمتها. يجب أن يتجه الهجر للمقصود منه، إنه اتجاه إلى حقيقة الأمر، إلى ضرب أنوثة هذه المرأة. زوجتي الحبيبة، أنا وعظتك وذكرتك بهذا الأمر وأنت لم تستجيبي لي، وقدمت ما أستطيع من وعظ، وأجد نفسي مضطرا إلى تطبيق الحكم الشرعي، وأني سأهجرك. إذن ليس أمامها استشعار نفسي إلا أني قد هجرتها، ليس شتما، ليس إهانة، ليس تحقيرا بلفظ عبارة أستخدمه. تشعر باستقراري وأنا أقدم ذلك الشيء. إشكاليتنا أن ننطلق في نظرتنا للأحاديث والآيات من ظنون من رؤانا الاجتماعية، وهي نصوص واضحة، ومفسرون قدموا ذلك بشكل واضح لمن أراد أن يرجع للأمر في مظانه. إن كثيرا من النساء سترجع عن ذلك. لماذا؟ لأنه طعن في تلك الأنوثة. لكن مجموعة من النساء بعد هذا الوعظ الجميل، بعد هذا الهجران والمحاولات المتكررة، لم ترجع. أعتقد أن هذه وهذا أمر رباني قد تستحق شيئا من الضرب. وحينما نأتي إلى الضرب، يقف الإسلام في وجه الرجل. قف، اضرب، ولكن ضربا غير مبرح، لا تقبح ولا تضرب الوجه تماما. هذا كما جاء بمعناها في الأحاديث. إذا وقفات، وهذا الضرب لا يكون أيضا حينما يضرب خلاص إذا تضرب كما تريد، لا، له شروطه وآدابه. ليس من اللباقة يا كرام أن تضرب المرأة أمام أبنائها. لماذا؟ إن أضفت التحقير لها. إنما المقصود هو ذات الضرب، والضرب أيضا لا يكون مبرح كما قال النووي، والضرب غير المبرح هو ما ليس بشديد ولا شاق مؤثر، يبلغ الرسالة، انتهى كلامه، يبلغ الرسالة النفسية، وليس قصدا منه أذية لها أو بقايا جروح أو أثار في بدن هذه المرأة. بهذه الطريقة، لو استطعنا أن نمشي بهذه الطريقة، لما كنا بحاجة ملحة أن نصل إلى الضرب في كثير من البيوت التي ينتشر فيها الضرب. وأيضا من أداب الضرب يا كرام أن الضرب إذا وقع حتى بمنهجه الشرعي وبطريقته الشرعية، فإن الإنسان أيضا لا يضرب الآن وبعد دقائق عاشرة زوجته. جاء في الحديث عن عبد الله بن زرعة رضي الله عنه المتفق عليه، لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم، لأن هذا لها معاني نفسية. فإذا وصلت إلى هذا الأمر فلا ترجع إلى حقيقة الجماع، أن تركض إلى شهوتك أنت بعد هذا الضرب، وإنما تحاول أن تعيد العلاقة إلى مجراها الطبيعي. تراجعت تلك المرأة ثم تمارس أيها الرجل دورك مع هذه المرأة وحاجتك منها كما تريد. بقي عندنا الاضطرابات النفسية التي يجب الرجل أن يكون على وعي بها، ثم بعد الاضطرابات الجنسية النفسية، ثم ننتهي بالإشكالات الزواجية. سأضطر للاختصار وأرجو عدم الإخلال في ذلك. من الاضطرابات النفسية التي يجب أن يكون الرجل على وعي بها، الاضطرابات التي تعتري المرأة في فترة الحمل. بعض الناس يقول هذا وهم، لا، قد يكون وهم كما يسميها العامة تغيرات طبيعية، لكن في الطب النفسي عندنا بعض هذه الحالات هي مرض نفسي يعتري المرأة، ونعالجه بعقاقيرنا وأدويتنا. في الطب النفسي نقسم الحمل إلى ثلاث فترات: الفترة الأولى، الثلاث الأشهر الأولى، ثم الثلاث الثانية، ثم الثلاث الثالثة. في الفترة الأولى من الحمل والأخيرة هي أكثر الأمراض النفسية تأتي في هاتين الفترتين، وتقل في الفترة الوسطى منهن. ما أكثر هذه الأمراض؟ هو القلق والاكتئاب. ولذلك يختلط عند الناس بالوحم، ما يسمونه بالوحم في مجتمعنا العربي السعودي. في هذه الفترة يقيم الطبيب وينظر هل هذه المرأة بحاجة إلى عقاقير طبية أم لا، ينظر إليها، إن أمكن الاستغناء بالجلسات العلاج النفسي حتى لا يعطي هذه الأدوية التي قد تؤثر على الجنين فالأولى أن يلجأ إلى الجلسات. إن كانت الحالة شديدة واضطر إلى التدخل الدوائي فإنه يزن الأمر بوزنه ويقارن هذا بذاك ويعطي الدواء المناسب. هذا في الأمراض النفسية في فترة الحمل. إذا كان لزاما على الرجل أن يكون عنده شيء من الوعي بهذه المتغيرات. ليس كل متغير يحدث فترة الحمل هو مجرد زي ما سميناه وحم أو شيئا آخر، لا، ليس بالضرورة، قد يكون مرضا نفسيا يحتاج إلى التدخل من قبل الطبيب. أمر بسيط وعابر بإذن الله يردده بعض الناس، نعم، لكنه قد يستمر وقد ينتهي إلى أمراض أخطر وأشد من ذلك. الدورة الشهرية أيضا يا كرام، الدورة الشهرية هذه بعض النساء تقول عندي ألام في الدورة وهذا طبيعي، نعم، لكن هناك مرضا نفسيا يسمى القلق المصاحب للدورة الشهرية. كيف تكون أعراضه؟ هي مجموعة من الأعراض النفسية والعضوية، قلق واكتئاب وارتباك عند تلك المرأة وتعكر في مزاجها، ربما شيء من الشك، وأعراض عضوية تتمثل في مغص بالبطن شديد، قيء، ربما إسهال أكرمكم الله، ومجموعة أخرى من الأعراض الكثيرة ممتزجة تظهر بشكل كبير قبل الدورة بيوم أو يومين، ثم في بداية الدورة تستمر ثم تخف تدريجيا حتى نهايتها ثم تغيب بعد الدورة. تتكرر المرأة في كل شهر أو في كل دورة شهرية. الآلام الخفيفة نقول نحن مقبولة في الطب النفسي، ليست بمرض، لكن إذا تعدت إلى تعطيل المرأة عن قدرتها على القيام بواجباتها الحياتية الوظيفية الزواجية تماما، رعايتها لأولادها، فإن هذا مرض. بعض الناس يعيش مشكلة في هذه الفترة، قد يكون سريع الغضب، وإن أنسى في الحقيقة، لا أنسى قصة طالب كان يدرس في أمريكا وكانت تشرف عليه امرأة، وهذا النظام عندهم ليس امرأة أو رجل، تشرف عليه امرأة هناك، وكان يقول آتي إلى هذه المرأة بأبحاثي وأكون جيدة جدا الأبحاث، تكون سريعة الغضب معي، لا تعامليني بشكل جيد، وأحيانا آتي بأبحاث باهتة وتقدرها أجمل التقدير. وحينما تأملت وراقبت وجدت أن هذه الفترة غالبا هي فترة الحيض عندها، بدأت أذهب بأبحاثي في خارج هذه الفترة. صحيح أن رسالة الدكتوراه تأخرت أسابيع أو ربما أشهر، لماذا؟ لأن حينما أأتي أنتهي من بحثي أحسب في جدول التاريخ الذي عندي هل هي تمر في الدورة الشهرية أم لا، ثم أؤخر عرض هذه الأبحاث لكي تكون أكثر قبولا عند هذه المرأة. إنها أستاذة جامعية ما كانت تدري عن هذا الأمر وكانت تعاني منه، فكيف بعلاقة زوجية؟ زوج لصيق بزوجته، دائما مع هذه الزوجة، يعايش هذه الزوجة نفسه بنفسها، إن أي تعب بسيط سيشعر به ذلك الزوج. وانظر هذا الطالب مع أنه بعيد عنها ومجرد لقاءات عابرة لنقاش رسالته شعر بذلك التغير الكبير. هناك أسباب كثيرة للتعكر المزاج المصاحب للدورة الشهرية، والأبحاث العلمية قدمت لنا أسبابا كثيرة، اضطرابات هرمونية، اضطراب في سوائل الجسم المختلفة قد يؤدي إلى ذلك الأمر، وأسباب أخرى كثيرة عديدة. ومن هذه الأسباب التي افترضتها الدراسات المختلفة جاءت العلاجات التي نستخدمها. ماذا نستخدم؟ استروجين أحيانا حينما يكون هو ناقص نستخدم البروجسترون، عفوا، لتعويض نقص البروجسترون. نستخدم أحيانا حبوب منع الحمل لأنها تقوم بشيء من التعويض. نستخدم مدرات البول أحيانا لكي تنقص سوائل الجسم. يستخدم أحيانا بعض العقاقير النفسية، وإن كان لم يثبت حتى الآن حقيقة تأثيرها في مثل هذا الأمر بدراسات إحصائية مقننة. هناك دراسات أثبتت أن معدلات الطلاق ترتفع في الأسبوع السابق للدورة الشهرية. لماذا؟ لأن الزوجة تعاني ولا تدري أنها تعاني، والزوج يرى زوجته نكدة في بعض الأيام. لماذا؟ لأنها تغضب بسرعة، ألم تراقب فترة الشهر؟ أنت بتجد هذه الفترة. لكن بعض الناس حينما حدثتهم الرفاق عن هذا الأمر، طارق لا تخبر الناس. لماذا؟ أخاف أن تستأسد نساءنا علينا ويقول لا أنا عندي دورة شهرية تعبانة. انظر التعامل بالشك، التعامل بالخوف، التعامل بالريبة من المرأة. إن اطمأنت المرأة إليك فإنها بإذن الله لن تتعامل بذلك إلا إذا كان في نفسها شيء من المرض. فترة النفاس أيضا فترة قد يعتريها المرض المرأة فيها، والمتغيرات النفسية ثلاثة أنواع، متغير قد يصيب 70% وربما 60% من النساء، وفي أقل الدراسات 50% من النساء. ما الذي يحدث خلال الأسبوع الأول؟ ارتباك، قلق خفيف، اضطراب في النوم، وهذا لا يحتاج في العادة إلى علاج. نوع آخر يحدث بعد أسبوعين أو ثلاثة ربما من الولادة، وقد يحدث بعد ذلك بكثير. ما الذي يحدث؟ ضيقة صدر، حزن، اكتئاب، طفش، ملل، زهد بهذه الدنيا، اضطراب في شهية الأكل، اضطراب في النوم، وقد يصاحب ذلك بعض الوساوس. هذا هو الاكتئاب الذي يعقب الولادة، واكتئاب النفاس ما يسمونه. هذا يحدث في 15% من الحالات. إنها نسبة تستحق من التوقف والتأمل يا كرام، بل تستحق منا أن نكون على دراية بها حتى نفهمها ونكتشفها مبكرا ونعرض هذه الحالة على الطبيب. بعض النساء ونسبة 1 إلى 2 بالألف تقريبا يصيبهن حالة عقلية، تقول هذا الولد ليس بابني، بل بعضهن قد يعتدين بالقتل عليه، على هذا الطفل. لا أخيفكم، لكن هذا علم وهذا واقع. تصيبها حالة عقلية، حالة تبدأ تسمع بعض الأصوات تحدثها أن هذا الطفل قذر نتن يجب أن تقتليه، أن هذا ليس ابنك. تعتقد اعتقادات خاطئة. هذه إنسانة تمر بمرحلة عقلية هي نوع من أنواع الجنون، وهذه المرحلة يجب أن الرجل يتنبأ بها مبكرا إن لاحظها ويباشر عرضها على الطبيب. نستخدم عدة ألوان للعلاجات، مضادات الاكتئاب للنوع الثاني أعني به الاكتئاب، وحتى الثالث نستخدم مضادات الدهان، لكن في بعض الأحيان قد نضطر لمسارعة التحسن أن نستخدم العلاج بالصدمات الكهربائية أو بالرجفة المحدثة كهربائية. هناك اضطرابات نفسية مصاحبة لسن اليأس، وقبل أن نقول نفسية يجب أن يتم التقييم الهرموني وكذلك التقييم العضوي أيضا لهذه المرأة. ما معنى انقطاع الدورة عند المرأة؟ ما معنى انقطاعها؟ ما معنى تلك التغيرات المصاحبة؟ إنها تفقد شيئا من دورها الأنثوي. كان لزاما على الرجل أن يفطن، لا والله أنا محتاج بنية صغيرة، أنا كذا. هذا الذي يستخدمه بعض الرجال، لماذا؟ مع زوجاته. وتبتسم المرأة، لماذا؟ لا حيلة لها إلا الابتسامة. هذه فترة حرجة يجب أن تشبعها، لماذا؟ بإحساسك بها، بماذا؟ بالحب الذي نما بينكما، التركيز على هذا الشيء. أرأيت أيها الرجل إن بدأت تخف قواك الجنسية ثم بدأت المرأة تلمح إلى شيء، بل دون أن تلمح فإنهم يشعرون بالضيق والضجر، وليتهم كذلك فقط، إنهم يعتدون بالكلام على زوجاتهم، يكونون عنيفين في التعامل، وهي لا تدري لما، لماذا؟ لأنه أصابه شيء من الضعف الجنسي ذلك الرجل. أقول تقيم تلك الحالة، إذا كان اضطرابا عضويا أو هرمونيا يعالج بحسبه، وإن كان اضطرابا نفسانيا يقيم، إن كان لونا من القلق أو الاكتئاب اتجه إلى العلاج بحسبه. أعتذر ثانية على العرض السطحي جدا في هذا الأمور التي يجب أن نتعمق فيها كثيرا، لكني أسابر الوقت حتى ننتهي للمحاضرة في وقتها المحدد بأمكاننا. ننتهي إلى حد ما عن الاضطرابات النفسية التي كان لزاما أرى في نظري أن الرجل يكون على ثقافة بسيطة بها وعلى معرفة بها، لكن هناك اضطرابات نفسية جنسية يجب أن يعيها الرجل وكذلك المرأة. وأعيد ثانية لمن لم يسمع كلامي في الأول، ليس من الحياء الحديث عن هذه الأمور، لكن التوسع فيها كما يفعل بعض الناس وللأسف في المساجد أو حتى في الخطب بسرد بعض القصص وتفصيلاتها، وهذه الأمور هذا أمر لا. ولكن ننطلق من سؤال أم سليم حينما سألت هل على المرأة من غسل يا رسول الله، سألت بذلك تريد أن تتعلم أمر دينها. وكذلك هذه الأمور، أقف كطبيب نفسي بين أيديكم، هذه علل مرضية يجب أن ننتبه فنعرض لها بالقدر الذي نستطيع أن نفهمه. العرض المفصل الكامل ليس هذا مكانه، مكانه مكان آخر، لكن العرض المختصر البسيط الذي يوضح المراد الذي نريده في هذا اللقاء. بعض الرجال يا كرام يصابوا بسرعة القذف أثناء الجماع، هذا الأمر مؤذي للمرأة، متعب لها، لا تتكلم، وحينما لا تتكلم لا يعني أنها راضية. أتدري أيها الكريم أنه بعقار واحد، بحبة واحدة تعالج هذا الأمر؟ تعيش مستمتعا أنت وإن لم تفكر بمتعتها، لا أقول بمتعتها الجنسية، لكن حتى لراحتها النفسية الداخلية. إن الإنسان بدن وروح ونفس، يجب أن تهدأ كل واحدة منهن. هذا البدن يحتاج إلى الطعام، كذلك إلى الشراب، كذلك لإطفاء ما فيه من غراز بلا مبالغة، وإنما إذا كان مرضا فيه علاج فالحمد لله نبحث عن علاجه. هناك من الأمراض ضعف القدرة الجنسية، ضعف أو ما نسميه بالعنة أو ما يسموه بلفظ أكثر صراع الانتصار. هذا مرض ما كان له علاج قديم، لكن في هذه الأثناء أو في هذه الأيام ولله الحمد انتشرت العلاجات، الوسائل الجراحية، الوسائل بالعقاقير، وهذا الفياجرا الذي الناس جعلوا النكت عليه أعتقد أنه من نعم الله على البشرية. قد رأيت بيوتا تكاد أن تنهدم وحينما جاء هذا العقار حافظ عليها بإذن الله. كان قديما يظن أن 90% من أسباب هذا الاضطراب هو من الناحية النفسية و10% من الناحية العضوية، لكن التقدم الجراحي في هذه الأيام أثبت أن 90% ربما قد أبالغ في ذلك أنه بأسباب عضوية و10% فقط بأسباب نفسية. يتجه الرجل الذي يعاني من هذا إلى من؟ إلى الطبيب المتخصص بالمسالك البولية والعقم والذكورة، أمراض الذكورة، وأن يكون ذلك الطبيب أميناً في علاجه. لماذا؟ هناك التحليل المخبرية الكثيرة المكلفة جدا التي يستغل للأسف بعض الأطباء الذي ينقصهم الإخلاص للأسف يستغل أولئك المرضى، إنما يتجه إلى طبيب ثقة تعرف الناس على ثقته وعلى أمانته بإذن الله وعلى علمه أيضا، لأنه المطلب الأساسي الذي تريده يتجه إليه ويسأل ويعرض حالته عليه. عيب لا، إنك تعرض مشكلة مرضية كما تجهد الرئة ويجهد القلب، يجهد ذلك العضو من الإنسان، يمرض ذلك العضو من الإنسان، فلا بأس أن يعالجه هذا، أن يعالج بدنه بأي شكل كان وبأي وسيلة ما كانت مباحة. من الأمراض أيضا إعدام الشهوة عند المرأة، عدم وجود الشهوة، هذه لها حوار طويل وتقييم طويل، لكن هذا الأمر لا يقول بعض الناس هذا وضعي وانتهى الأمر، تعرض نفسها على طبيبة مختصة وترشدها إلى ما فيه خير لها وفيه نفع. في حالات أعرف لكنها نادر ليس لها علاج، لكن بعض هذه الحالات لها أسباب اجتماعية وليست نفسية يمكن علاجها، ربما نفسية، عرض من أعراض القلق أو الاكتئاب يجعل هذه المرأة لا ترغب في تلك العشرة الزوجية تماما، لذلك يجب أن تعرض نفسها على طبيبة أمينة في هذا الأمر. فيه من الحالات أيضا الخوف من المعاشرة، وهذه ليست قليلة نادرة تماما، ليست بالكثيرة لكنها ليست بالنادرة. حينما تزوج الفتاة بعضهن لا يتزوج وتتعلل بعلل مختلفة، ماذا؟ عندها خوف جدا من المعاشرة وهو مرض يحتاج إلى علاج هذا الشيء. وهناك أيضا الآلام الشديدة التي تحدث عند العشرة بين الرجل والمرأة، هذه أيضا بإذن الله تحتاج إلى شيء من التقييم ثم بعد ذلك إلى شيء من العلاج. عفوا على هذا العرض السطحي، لكن أعتقد في نظرتي هذا العرض هو العرض المناسب في مثل هذا المقام، وتفصيل ذلك يترك في حينه وكل حالة تدرس يعني بشكلها الخاص. ننتهي عند إشكالات زواجية، مشاكل زوجية، أسئلة تأتيني دائما في العيادة عبر الهاتف، الفاكس، مباشرة من بعض الزوجات أو من بعض الأزواج، نقف مع بعضها ونتأملها ونحاول أن نقدم حلا لها، أو بعبارة أكثر دقة منهجا لحل هذه المشكلات. زوجي عازب في تصرفاته، ماذا أفعل؟ زوجي عازب في تصرفاته، كأنه أعزب، لا يستشعر أنه قد تزوج، يخرج فيسهر الليل الطويل ولا يرجع إلى البيت، لا يستشعر مسؤولية هذا البيت، ماذا أفعل أيها الطبيب؟ كما اتفقنا في الحوار سابقا يجب أن نبحث عن سبب المشكلة، إذا حددنا السبب نستطيع أن ننطلق من السبب إلى علاج المشكلة. لكن زوجي عازب، والله كوني لطيفة معه، حاولي تبحثي حقيقة عن شيء، وسع صدره في البيت، هذا الكلام عام لا يفيد يا جماعة، نتجه إلى تحديد الأسباب المحتملة ثم نقدم علاجا لكل سبب ما أمكن. من ضمن الأسباب التي حاولت أن أريدها أسباب بسيطة، الزوجة الناقدة، أين أنت؟ وين كنت؟ وين رحت؟ وش سويت؟ وين تبي؟ هذه الزوجة الناقدة تجعل هذا الزوج يستمر في وضعه العازب السابق. الزوج حينما يتزوج يستغرق فترة حتى ينتقل من الإنسان العازب إلى الإنسان المتزوج، هذه الطريقة الناقدة تجعله يبقى على دوره الماضي القديم لأنه يتقن ذلك الدور ولأنه يقلل الألم النفسي في داخله. سبب آخر، عدم وجود ود بينهما، ولم يقدر هذا الزوج على التعايش فاضطر للعيش مع هذه الزوجة، أن يعيش بلا ود، ولذلك الأفضل أن يبتعد، أن يجلس عند أمه عند أبيه حيث الود حيث الراحة، لأنه لا يرتاح في بيته. لكن لا يمكن أن تعيش مع إنسان لا تحبه إن فشلت في التعايش معه. سبب آخر، عدم القدرة على التحول من فكر العازب إلى فكر المتزوج، أو لا يدري بصغر عقله أن هناك ممارسة للمتزوج غير ممارسة العازب أو مسؤولياته. سبب اجتماعي، وهذا الذي أكرره ثانية، سبب اجتماعي. الحياة الزواجية السجن، هو القفص الذهبي. قفص، من قال أنه قفص؟ إنها الحرية، إنها الانطلاق في الحقيقة. إن القفص هي الحياة العزوبية هذه. إن الزواج يطلقك إلى الحياة بمعناها الكبير. إن الزواج ينقلك نقلة نفسية مرحلية أنت بحاجة إليها حينما تصل مرحلة من العمر، حتى يتحقق لك معنى السكنة في هذه الحياة. هناك أسباب أخرى عديدة، بعض هذه الأسباب علاجها سنتناوله الآن، لكن بعضها مثل ما تكلمنا عنه لا يحب هذه الزوجة فاضطر إلى العيش معها، فإنه يحتاج أن يباشر ذلك السبب ويتخذ القرار المناسب الذي يراه مناسبا لظروفه. كما اتفقنا قلنا أن نبحث في أسباب المشكلة كما بحثنا. على الزوجة يا كراء يا كريمات أن تفعل ماذا؟ أن تجعل وجود الزوج في البيت شيء مرحب به. قللي عرض المشكلات شيئا ما على هذا الزوج، اجعله يشتاق إلى العودة إلى هذا البيت، لا يجعل هذا البيت هو مكان لعرض المشكلات والحوار حولها. هذا أمر. الأمر الثاني، محاولة جعل الزوج محور البيت أو محور المسؤولية في البيت، ذلك بأسلوب من؟ الأنثى العاقلة. هو من الكيد المطلوب أظنه. لماذا؟ لأنه بهذه الطريقة تجعل الزوج يشعر بالمسؤولية أكبر، فلذلك يمارس دوره بالبيت بشكل أكبر. ربما يكون زوجي مشغول، نعم أمارس شيئا من أدواره، لكن بعض النساء الزوج غير مسؤول، مجرد يسهر في الاستراحات ويذهب يمنى ويسرى ويتشيل هم الأولاد وهم البيت. لا، أشركيه في هذا الهم، وإن كان يحتاج أشركه في بعض من همك وتولي أولاده وتعليمهم، لكن بطريقة متدرجة حتى لا يكره هذا الوضع الجديد الذي انتقل إليه. إن حاولت ولم تنجح أيتها الكريمة، اتجهي إلى الكلام الهادئ المباشر حول هذه القضية، قولي له عن هذا الأمر، نظرتك أنك تعيش هذا الشيء، لكن كوني موضوعية لا شخصية. أنت تتركنا وكذا وكذا وأنا تعبان مع الولد، لا ينفع. ناقشي، اجعل هذا موضوع حوار بينكما، وأخرج الأنا وكذلك الأنت في الحوار. إشعاره أيضا باعتقادك لحاجته للخروج، نعم أدرك أن الزوج يحتاج للخروج من البيت، ولو جلست أنا دعوتك إلى الخروج أكثر، ولكن يجب أن تحمل شيئا من المسؤولية التي نتعاون أنا وأنت في حملها. اجعل كلمة نحن هي الشريك المستخدم في هذه القضية. وكذلك أقول لكم يا معاشر الرجال، يجب أن تستقبلوا هذه الأطروحة من النساء. وفري أيضا له البديل في البيت ما أمكن، البديل الجيد المؤثر، إذا كان يحب شيئا ما، ممارسة معينة، هواية معينة، توفر في هذا البيت. بطبع الرجل هو منطلق، لا يميل إلى البقاء في البيت. والبقاء في نظري ليس البقاء الجسدي الحقيقي، وإنما البقاء النفسي. كم جلس رجال في بيوتهم وتمنت زوجاتهم لو خرجوا من البيوت، لماذا بقوا بأجسادهم بلا أنفسهم؟ وكم جلس أناس دقائق معدودة متفرقة من اليوم وتحس الزوجة أنه قد ملأ بيتها نورا وراحة، لماذا؟ حينما يدخل بيته ويجتي إلى تلك الجلسة يبعد الجوال عنه، يبعد البيجر، يعطي أولاده شيء من الدقائق، لا أقول يقفله طول الوقت، وإنما دقائق معدودة على الأكل، يشترك على الأكل. لما الجوال عن يمينه والبيجر عن يساره والهاتف أمامه ويخلص أعمال إنسان مشغول؟ نعم، لكن لقمة تشترك مع ابنائك، تنظر إلى ابنك كيف يأكل، تعلمه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل، تنتبه للثاني الذي أهمل أكله فضعف بدنه تهتم به، تلاحظ هذا الذي يأكل الرز مثلا ويهمل الأشياء المفيدة. هذه كلها أمور مفيدة، كما هي اتصالاتك بالهاتف أو استجابتك لنداء الجوال أو البيجر، كل هذه أمور مهمة، ونحن نطلب شيئا من التوازن بهذا. إشكالية أخرى، زوجي مشغول بعمله عنا، زوجي مشغول بعمله عنا. المرأة لا تشتكي من لطفه من طيبته، وإنما تشكي عفوا هو من عدم الالتقاء. نتجه إلى طريقة الحل المعتادة، ماذا؟ نبحث عن الأسباب أولا، عن هذه الطريقة، عن أسباب انشغاله. قد يكون يريد أن يوفر دخلا أكثر لهذا البيت، يوفر دخلا أكثر لهذه الأسرة، فهو معذور هذا الزوج أن يتأخر خارج البيت. إذن ما الحل؟ كيف أتعامل معه؟ الزوجة تأتي أن تتأخر علينا، أنت كذا، أنا لست ألعب خارج البيت، أنا لست كزيد من الناس يخرج في الاستراحات وكغيره من يسافر يمنة ويسرة ولا يرضي الله بفعله. انتهت القضية، ولا تستطيع الزوجة أن تمارس علاجا لهذه المشكلة. إذن تحتاج مدخلا آخر على هذا الزوج المشغول انشغالا حقيقيا. ما الحل؟ يجب أن تتذكر الزوجة أن هذا يعود بالنفع عليه، هذا العمل خارج البيت، فيؤدي إلى شيء من الراحة في ذاتها. هذا أمر واحد. الأمر الثاني أنه فرصة لك أيتها الزوجة في ممارسة شيء من هواياتك من ميولاتك الشخصية أنت أيتها الزوجة، فاستغل هذا الأمر في ذلك. لماذا؟ لأنه من الصعب إعادة الزوج في بعض الوقت إلى البيت لأنه مشغول بشيء يراه مهم ويعود عليك بعض الفائدة. الثالث أن تقبل أن تتعايش مع ذلك وتعد ذلك هو الأمر الطبيعي في حياتها وأن تتعايش معه. لكن ذلك هل يكفي؟ لا، يجب تلعب المرأة الدور الترفيهي المثمر لذلك الرجل. كيف يكون ذلك؟ أن تبحث عن وسائل جديدة. يأتي إلى البيت مهموم متعب، محمد أنت متعب في الحقيقة جدا، لما لا تأخذ يوم أو يومين ترتاح وتخرج مع الأبناء تغيرون جو هنا أم هنا؟ يا زيد أنت متعب هذا اليوم، لما يوم الجمعة ما تخرج أنت والأولاد تتناول الغداء؟ وبين قوسين هي جزء من الأولاد، هي ستستمتع، هي ستخرجه من هذا العمل، هي ستكون جزء من هذه المتعة وأيضا تبقيه في دوامة العمل الكبير. نعم والله ما قصرتي، صحيح أنا متعب منك، الله يعينكم علي. رأيتم الأولى التي كانت أنت أخرت علينا أنت كذا، أنا لست ألعب خارج المنزل، وحينما جاءت بطريقة ثانية وأدت نفس الدور وحققت أعلى من النتيجة الأولى، أنت حقيقة تعب، ليش ما تذهب أنت والأولاد؟ ليش ما ترتاح لك إجازة؟ ليش ما كذا؟ الله يجزاك خير، والله أنت تحملتني بلغتنا العامية ولهجتنا، أنت تحملتيني كثيرا. باشرة هو بما أرادت أن تستنطقه، لما لا نستطيع أن نترجم بعض أفكارنا إلى ألفاظ مناسبة نستطيع بها أن نستوعب الطرف الآخر؟ تتجه أن تناقشه في عمله إن كانت تميل إلى ذلك وتتقنه، تتجه أن تكون مستمعة جيدة لمعاناته. يستلذ متى أعود البيت أقول لزوجتي فلانة ما أعانيني، أنا تعبني فلان في العمل، عندي المشروع الفلاني ما نجح، عندك نعم ليش الحمد لله بالله صار كذا. هذه كلمات ليس فيها شيء، لا تحتاج عقلا كبير، إنها كلمات دافعة للتواصل ليس الحوار الفكري، وإنما التنفيس الإنفعالي عند ذلك الرجل، إنه يجذب الطرفين إلى بعضهما. نحتاج إلى فهم حقيقي لطبيعة هذه العلاقة. وقبل ذلك كله يا كريمات، الاحتساب عند الله، الاحتساب في هذه العلاقة الزوجية. حينما نتكلم عن فنون العلاقة الزوجية، عن فن الإدارة، عن فن القيادة، ننسى قضية الاحتساب. لو تحقق الاحتساب عند القائد، عند المدير، عند الزوج، عند المسؤول، فإن كثيرا من الفنون التي يدرسها ولا يستطيع إتقانها ستنزل على أرض الواقع بأجمل عبارة وأحسن طريقة. كل هذه الطرق التي تستخدمها الزوجة، أن تكون مستمعا جيدا، أن تقول له يا فلان أنا فخورة بك لأنك تتعب من أجلنا، فيرد عليها أنا فخور بك لأنك تتحملين وتجهدي نفسك معي ومع الأولاد. كل ذلك إلى ماذا يؤدي أيها الكرام؟ يؤدي إلى تحقيق الاحترام المتبادل، وإذا تحقق ذلك تحققت روح الوحدة الحقيقية في العلاقة الزوجية. إذن على المرأة أن تلعب الدور الترفيهي المثمر وكذلك الدور الداعم الدافع للأمام لزوجها في هذه الحياة الزوجية. إشكالية أخرى، عواطف زوجي غير ثابتة، عواطف زوجي غير ثابتة متقلبة. إذن ماذا نقول يا كرام لهذه الزوجة؟ اتجهي إلى الأسباب. عواطف زوجي متقابلة، والله تحملي، لا نقول كذا، نتجه إلى الأسباب، نتعلم على فنية وضع الأسباب المحتملة. ما الأسباب المحتملة لتقلب عواطف ذلك الزوج؟ ربما أنت شاعرية الإحساس وغير متقلب العواطف، هو إنسان طبيعي، تقلبات طبيعية، لكن أنت شاعرية الإحساس. ما العلاج إذن؟ أن تعالجي ذاتك، أن تعالجي نفسك أنت أيتها المرأة. الثالث من أو الثاني من هذه، ربما رأى منك أمرا لم يصارحك به. إذن دورك أنت أن تستنطقي معاناة ذلك الرجل، أن تستنطقي إشكالياته، أن تستنطقي تساؤلات ذلك الرجل في هذه الحياة، وتسأليه والله يا أبو فلان أخاف أن أكون مقصرة في حقك في شيء ما، أخاف أن أكون مقصر، ليس معناه أيتها الفاضلات أن كنا مقصرات، لا، إنما أسلوب لاستنطاق الطرف الآخر والتقارب معه، نريد هذه الطريقة. الأمر الثالث، ربما أنت أيتها الأخت الفاضلة متقلبة المزاج فترينه بعين طبعك، ولذلك تتجهين إلى علاج نفسك أنت أيتها المرأة وليس إلى علاج الزوج. ربما بتهدئة نفسك، ربما بعرض نفسك على طبيب مختص يعالج هذه التقلبات المرضية في ذاتك، ربما هذا يكون جزء من شخصية الرجل، أتفق معك، لكن ننظر لكي نعرف أنه جزء من شخصيته أم لا، ننظر إلى أمور حياته الأخرى. كيف هو ذلك الرجل؟ أهو متقلب أم لا؟ إذا كان متقلف فإذن هذا جزء من طبيعتي وبنية ذلك الرجل، إذن هذا هو طبع زوجي. كيف أعالجه؟ أنت متقلم في علاقتك معي؟ لا، أذهب إلى شيء من أمور اهتماماته جدا. ألاحظ يا فلان أنك ما بين وقت وآخر تتضايق أحيانا وتغير رأيك ببعض الأمور، يبدو أن عندك بعض الحيثيات. أضع الأسباب والاحتمالات والمراعاة المختلفة لهذا الرجل لكي أفجر الحوار حول تقلب مزاجه من طريق باب هو يقبله ذلك الإنسان. قد تقولين يا كريمة ما أعقدهم معشر الرجال ما أصعبهم، لا، بل هذه قضية، وأنت لو كنت كذلك يجب هو أن يمارس ذات الدور. ألست كرجل أنادي بحق رجل؟ لست رجل هنا أو امرأة، لا، إنما مختص يقدم طرحا لهذا الأمر. أقول ربما يكون جزء من شخصيتي أن أدرك المدخل المناسب وأجعله هو الذي يقدم الحل وليس يدافع عن ذاته، وهذا هو فن العلاقة الزوجية. وليت مرة أخرى إن طالت بنا الحياة أن نلتقي نتكلم عن فن التعامل مع الناس، عن فن التعامل بشكله الكبير. ومن أتقن فن التعامل فإنه يلغي زيدا ما عمرو يضع أنا مع زوجتي ويستطيع أن يطبقه في حياته العامة. إشكالية أخرى، زوجي لا يستحق ما أقدمه له من تنازلات، زوجي لا يستحق ما أقدمه له من تنازلات. يجب أن نتفق على المصطلح أولا يا كرام، أهي تنازل أم تسليم؟ أهي تنازل لا يستحق أم تسليم لأمر شرعي يستحق تسميه أنت تنازل لجهلك بنصوص الشريعة؟ إن كان تسليم فليس في هذا منه، إنما هو واجب وهو متعة لك وراحة لهذا الرجل ومتعة لأولئك الأبناء. أما كان تنازلا قد تعدى الحد فأذكرها بعدة أمور. أولا، أن التنازل وأوله التسليم أول درجاته هو طاعة لله سبحانه وتعالى، لأنه أمر رباني، هذا أمر. الأمر الثاني، قد يكون التنازل في الزوج في ظاهره مصلحة للزوج، لكن ربما لا تدرين أنه خير لك. وإن نسينا فإن لا ننسى صلح الحديبية، كيف عادوا الصحابة بنفوس تشعر أنها قد هزمت، ثم يتنزل القرآن إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إنه الفتح؟ لا، بل الفتح المبين، والصحابة كانوا يظنون أنهم قد هزموا في ذلك اللقاء أو أنهم قد بخسوا في ذلك الحوار مع قريش. إذن فاتباع النصوص الصحيحة، الاحتساب عند الله، اتباع النص الشرعي، وهذه إشكالية عندنا، هو الملجأ الآمن في قراراتنا. الثالث من الأمور، أن البقاء مع هذا الزوج هو أمر اختياري لك أنت أيتها المرأة، لست مجبرة. وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة والقصص التي يصعب أن نحصرها في هذا المقام، أن هذا الأمر أمر اختياري، لم تستطيع أن تعيشي معه فلك الخيار. لكن تذكري أن لك فوائد هذا الانفصال إن كان فيه فوائد، لكن أنت عليك عقباته وإذا أردت أن تري آثار الطلاق فاسألي من تثقين في عقلها وأمانتها ممن طلقت، تخبرك عن المعاناة، حتى لو طلقت لأسباب منطقية ترى المعاناة الداخلية في ذاتها. لكن أكثر المطلقات حينما تسألها الحمد لله تخلصت منه وارتحت، وهي معذبة. لماذا؟ لكي لا تظهر بمظهر الضعيفة أمام الأخريات. وإذا بقيت هذه الزوجة وقرت البقاء فلا تبقى وهي متعبة منهكة شاعرة بالأمل، بل تحقق روح التسليم وبقيت لله. إن الزوج، وقلتها ربما، طريق معبد إلى الجنة، لكنه ليس الطريق الوحيد ولا يكفي وحده لبلوغ الجنة من لدن المرأة، إن عليها مسؤوليات أخرى في هذه الحياة. سؤال قبل الأخير، زوجي يخونني ماذا أفعل؟ زوجي يخونني ماذا أفعل؟ أبقى معه أم أتطلق عنه؟ أمن المنطقي فعل بعضهم؟ سأهين كرامته، سأفعل كما فعل. ربما في بعض البلاد للأسف يمارسوا هذا الدور، ربما في بلادنا لا أدري، لكن نتكلم في أي بلد كان هذا الأمر، أهين كرامته أن أفعل كما فعل؟ إن هذا سذاجة في التفكير، إنك بهذا تخطئين في حق من؟ أولا في حق الله، ثانيا في حق نفسك أنك أهنتها وحقرتيها، ثالثا في حق الزوج أنك فعلت هذا الفعل. إذا ما الحل؟ المواجهة، ولا أرى حلا غير المواجهة. وحينما تواجه الزوجة زوجها في هذا، أنا لا تقول وش أحسن هي مني فيه، وهذه الطريقة اللي يستخدمون، ربما تكون أحسن في شيء ما. يجب أن تتجه إلى حقيقة العلاقة، تتجه إلى قداسة العلاقة. هذه العلاقة التي بيننا تخرمها بهذه الطريقة وتبدأ بهذا الموال تطرحه، لا تقارن نفسها مع الثانية، وهذه الإشكالية، أو تعتدي على شخصيته، تتجه إلى روح العلاقة. لا هذا إذا اعتدت على شخصيته بدأت تهينه، أنت أصلا فيك، أنت سويت فيني كذا أو كذا، تتجه إلى روح العلاقة، ليست تستجديه وإنما تجلده بسياط لا يراها، تؤدبه تأديبا أشد من التأديب لو بدأت تقذف الكلام البذيء بلسانها، تنعزل عنه بعض الشيء، الغضب وعدم الرضا بسهولة على ذلك الزوج، تسمح لعمله باللقاش بالحوار تماما، يقدم الأسباب التي لديه وفي الحقيقة ليست منطقية، ليس فعلا فيما يضاد ما أراده الله، هو فعل منطقي مهما كان، ولكن من باب التقارب. لماذا؟ لأن الزوجة يجب أن توظف هذه الخيانة الزوجية في تقارب أكثر. ليس العلاج فقط في إزالة السلبيات، من العلاج أن نزيل السلبيات وأن نستبدلها بالإيجابيات. يجب أن نكون طماعين في بناء علاقة زوجية أكبر، يجب أن نوظف هذه الغلطة كما قلنا إيجابيا، حصر وحصار أسباب الخيانة. وإن أنسى لا أنسى الخدمات في البيوت، زوجي ينظر إلى شقارة، لا، إن عندها كما عندك يا أختي الكريمة. أنسينا بشار بن برد حينما واعد امرأة للزنا بها، وعلمت امرأته بذلك فقالت للمرأة سأذهب مكانك، كان رجلا أعمى ذلك الشاعر، فذهبت، ثم جاء بشار في ذلك المكان وذلك الزمان وواقع زوجته على أنها تلك المرأة، وحينما انتهى منها قالت أو قد فعلتها يا بشار؟ قال أهو أنت؟ قالت نعم. قال ما ألذك حراما. إذن الخدمات ليست أنثى، نعم هي أقل ربما في مظهرها الجمالي، لكنه قد يميل إليها، وما أكثر من يميلون إلى الشغلات. ولذلك يجب أن نحصر ونحاصر أسباب الخيانة، وهذا نوع من اللغاية، أن تطيل في عملية أو أن تبطئ في عملية الرضا. وإذا رضيت ليس رضاي في تقديم طقم ذهب أو كذا، لو أتى بطقم من الذهب أو أتى بهدية معينة، هدية الحقيقية هو رجوعك أنت ليس هذا. لماذا؟ ليعرف طبيعة تفكير هذه المرأة، إنه يزيدها. إذا ما الحل؟ بعض النساء يقول قدم لنا حل، أريد قتل الرجل، هل هذا منطقي؟ أنفصل عنه، ليس بالمنطقي. ولا أنتظر منكم يا كرام أو منكن يا كريمات مثلا أن يأتي هذا السؤال، زوجتي تخونني ماذا أفعل؟ هل المكيال بنفس الطريقة أو بهذا؟ أظن الأمر ليس كما ذكرناه، وإنما له موقف آخر. زوجي يهينني ماذا أفعل؟ هذا سؤال أخير، أو إشكالية زواجية. زوجي يهينني ماذا أفعل؟ مرة أخرى ماذا نقول يا كرام؟ ما الأسباب؟ ما الأسباب؟ يقول نيوتن لكل فعل رد فعل، لكل فعل رد فعل، هذه في نظرية الفيزياء، لكن في العلاقات الإنسانية لكل سبب فعل رد فعل. ما سبب هذا الأمر؟ نبحث في أسبابه المحتملة كما قلنا، ثم نتجه ونقدم أفعالنا وردود أفعالنا حول ذلك الشيء. إشكالية حضارية عند البعض الرجولة أن تهين المرأة، أن تحقر المرأة، أن تضع حدا للمرأة. من قال؟ هذا الرجل الخائف، هذا الرجل الجبان، هذا الرجل غير المطمئن من الداخل، هو الذي يلجأ إلى التحقير، إلى الإهانة، إلى الشتم، إلى السب، هذا لا. وحينما أقول لك ليس معنى ذلك مطالب بالرجل المائع الخانة الذليل تجاه زوجته، لا، إنما الرجل الذي يحترمها ويقدرها ويعطيها ما أمر الله به سبحانه وتعالى وما تستحق كإنسانة في هذا الوجود. من الرجال يا أخوان، وهذا ربما تشترك مع الأولى، بعض الشيء من ينقصه الشعور بالأمان، ولذلك لكي يطمئن بالداخل يجب أن يتحكم بمن حوله، يتحكم بأمه، بأبيه، بالموظفين من حوله، بزوجته، بأبنائه. لماذا؟ لكي يسيطر على جميع مصادر الخوف من حوله. هذا قد يكون أسبابه. إذا لماذا؟ كيف نعالج هذا؟ نتجه إلى داخل، إشعاره بالأمن، إشعاره أنه مصدر القوة لي أن أيها الزوجة، أنت مصدر الأمان، أنت مصدر القوة، بطريقة غير مباشرة وربما مباشرة لا تقلق ذلك الرجل. عدم إشعاره أنه خائف، أنه قلق منها، لا، أي فعل منه تقدره، أي فعل بسيط ترى أنه هذا فعل عظيم ويقدر. لماذا؟ لكي تستقر المودة والرحمة بينهما، ثم تأتي الطمأنينة والسكنة في هذه العلاقة الزوجية. سبب آخر قد تعجبون منه، سلبية المرأة أحيانا. هناك من النساء، ولست أستثير النساء على الرجال ولكن أقدم أسباب النفسية، في بنيتها النفسية الخنوع، في بنيتها النفسية الذلة، في بنيتها عدم توكيد الذات، لا تستطيع أن تعبر عما تريده. ولذلك الرجل في علاقته مع المرأة ليس خطا فاصلا 50% لي و 50% للمرأة، لا، ليس خطا فاصلا. العلاقة الخط الفاصل ما تبنيه شخصيتي مع شخصية المرأة التي أمامي، أتعدى فإن لم تردني ليس ردا بالضرب أو لهذا التجريح، لا، تقول أنا، ليس أنا لي الحق وليس لك الحق، لا، إنما بحوار، إن لم تضبط فإنه سيستمر. وكذلك المرأة، ذلك الرجل الخانع الذليل المهين الذي لم تتوكد ذاته، غير مستقر النفس، غير الواثق بالنفس، ذلك الرجل أيضا قد تتعدى زوجته. إذا ليس خطا فاصلا دقيقا، إنما يبنى ذلك الخط تبعا للبنية النفسية لكل طرف في هذه العلاقة. الإهانة أحيانا قد يكون الرجل يعاني من الشخصية الشكاكة المرتابة دائما، فيبرر أي كلمة أنها ضده، أنه هو المقصود، أرادت إهانته، أرادت تحقيره، ينقصه الاطمئنان الداخلي، هذا هو الرجل الشكاك. وهناك في الحقيقة إشكاليات كثيرة، لكن الوقت حقيقة لا يسعفنا، وأعتذر ثانية على الإطالة، لكن استطاع الإخوان لكي لا أقول يتكامل وأن شبه تكامل في هذا الموضوع، أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384 الرياض 11439، رقم الهاتف 20 80000، رقم الفاكس 20 888 80، ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.